طلبوا القرآن كرسي وانا أخبث أما أسوأ الربا ربا تأوفن ويا الربا بمركة وإنكس أفرصا قيبوض أما صدح قيبوض أما لا بقى مده لعنه قارف من الكدهين أي كسو أورو ريسا أشياء الهوية جلسنا وحويان أحاديثنا صدح نوات المامسة وين أهل العلم بحضاء خلافا وكل احترا قاب كماركتين أي شباب الكوخ اللي وقيت قابنا واي مكا صرفك باب الربا والصرف صرفك باب صرفك وكاني السيدة اللفتي سيدة واحد قال صرف باب صرفك والعويين اللي سكوب الدلني النوع الربا كم دعياء يا جلس مكون ربا اللي جاي عليا رسم مركب راعي أهل العلم هو واحد أهلين البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أقسام بيع شيء اللي يبيني يا بيع مكلا فيري شيء اللي يبيني يو شيء المبيع اللي يبيني مكلا فيري يو وتوقع سماع قيوا فرنا ما نشجنا يروح على المقايضة مقايضة حمايا بيع العين بالعين والشيء شيء اللي يجيب سنين والله بشيء ومبنون العادة هاي بل يجيب سنين ومقايضة عليه كلام صرف باله هذا يو وبيع نقد بنقد والله عقل العقل اللي يجيب سنين أما لبضل العقل يجيب بدلنا يسميها نقدان سواء اتحد الجنس أو اختلف جنس يسكميها النقض لو العدو يسكميها النقض أما هس خلافان أما الذهب النقض أما فضة النقض أما ورقها نمي كان هنا ورقها يسكب الدلان ورقها حلوغي بسيدة ماركا ما أنت تشيراها النقض وحوة ينوى صرف مر هدال العقل يوكل بدلان ايو واصرف بالوراني لبضل العقل يسكب الدلان يسكميها النقض أما ينقض هدي يسكمي النقض ربا اللي رنش ربا الفضل بجلسه سمع ورثا مخالق الدنيا لبضان العقيو إني سلاك هذا هديك لبطان ورب الفضل ويان هدي أماه قلامة ورب النصيح علماء المالكي إذا مركها كان صرفك مركها لتشوه وحي سميين مقعي البوس سميين وحي الأهلين إن بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا فهذا النوع من الصرف يسمى مراقبة هدي الذهب ذهب لو إيبيو أما فضة فضة لو إيبيو إذا ميزان لميسامي وزن ذهب ذهب لو إيبيو ولا وش يسكو جنسية أما فضة فضة لو إيبيو ولا وش يسكو جنسية لكن ولا ميسامي ولا ميزامي محل هذا مراقبة وحل هذا مراقبة واي ومتى ده كان ميسان بصاريا وميسامي ده كان ميسان بصاريا وميسامي هذا ولا بد شيء اسمه ميد قول بده ويا هي ميد قول اللي ميسامي احرمنا يا مراطله لا يرحلا وان بيع الذهب بذهب او فضه بفضه عددا سمي هذا الصرف مبادله هدي الذهب يذهب بس بدلني اما فضه يفضه لكن لو ميسامي ولا ترنيا ده كان كو ترنيا فضل لو كثيرني لو ميسامي فأنا واحد لها مبادلة يعني أحيانا ما كان لميسامي أنا مراطلة على إخوة ما كان لميسامي إنما حالها لا مبادلة سيدا على سيدا هذه النقطة ذهب ده فضل لو يبسلي أما فضل يا ذهب لو يبسلي ولا بشر ما حيقة يا ولا بشر يا كلا جنسية واحد لها صرف هذا صبح مرة صبح شيء صرف مبادلة يا مراطلة صدق حاسو كلب حي تصدحات إنه بيع مطلقها وبيع العين بالثمن وأنا بيع مطلقة وحيد مركها شيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يقول الذهب بالورق ذهب وفضل بإفسده ورق وفضل ويا ربا ربا أحد إلا هاء وهاء هاء وها معناه ذا حويان هو هو مثل خلق قاضني إلا هاء وها هو يهو مويان لابد قبوع كل سنة نمد والبي لعنة هو هو وكنك قلق عندك قلي كنك قلق عندك قلي الله خلقاته ذهب يضمر كل يسكيب سنة ريبان ربا قلي سؤهاتي إلا هاء وها هو يهو مويان والبر بالبر بر بر لغو بدشنا ريبان ربا يا هاتي إلا هاء وها هو يهو مويان والشعير بالشعير هاد هاد لغو يبسدنا ريبان ربا يا قليس إلا هاء وها هو يهو مويان وحيب الموقن وليه هاي رحمه الله شيخ وكتلي سيحاين كحقص عرفتي حديث كان آخر كيس إنه رسول الله التمر بالتمر ربا تمر تمر لبوي سيدنا صلى الله عليه ربا هاتي إلا هاء وها هو يهو مويان وقال وكان الأولى للمصنف أن لا يحذف هذه الزيادة فإنها مهمة إن الزيادة كتغمى هين وهو مهم ويان طبعا حديث كشيغة يا ربادي لورنشي ربا هو شيء يا محي ربادي ربا الفضل أي شيء يا ربا النسي على الله ورقه وفضلي ويان وكالا الذهب والورق ذهب كي فضلي حديث صعدين آخرنا واسكدوا هنا يقولون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلي لا تبيع الذهب بالذهب ذهب ذهب هكو إيبننا إلا مثلا بمثل يضع إسلاق مويا يعني إسكو مدقة مثلا بمثل يضع إسكو مدى مويا وإسلاق ولا تشف بعضها بركنها كزيادننا على بعض البركة ولا تبيع الورق فضضها كئيبننا بالورق فضة إلا مثلا بمثل إذا إسلاك مو يعني إسكم مدأة ولا تشف بعضها بركها كزيادين على بعض بركك له ولا تبيعوا منها كئيبننا غائبا مدمقا بناجز مد شوكتها كئيبننا لابد أن شيء إسكم بدلين مدمقا مد شوكتين إسكم بدلين هو عين غنصة وأماه هو إياه أما هذا اللي قال عنه وفي لفظ إلا يدا بيد جعل لك صار مويان يعني هو هو مويان يدا بيد يعني مرة الله بدك أفكر جعل فكر قطان وفي لفظ إلا وزنا بوزن إني إسكو ميزان نغلان مويان مثلا بمثل إسلاكاران إسكو من نغلان سواء بسواء إسلاكاران يعني هو إسكو من يعني إسلاكاشهم بحدث سيئة كينية إن إسلاك هلا أشياء الربو يقرأ الربو أيقشا ولما الربو ضرب الفضل اللي رهضا والحشي لبدا حدثنا واشي غير والدهبك هي في الضضي أمك حديث كان شيء لي حديث كهورة وحكو دري بركي هي شعيرك هي تمرتي وأه زيادة دنبه وشاخو وشار والتمر بالتمري ريوان وامسا شام ملح كان خبر مخ لح لاس نص شيء لح لاس يحديث نص شيء ضياء انت هربا جلسة هدي مركا أجناس خلافته مركا لسكوي سنة الدهب يدهب فضة يفضة بر يبر شعير يشعير تمر يتمر ملح يملح واحد نغنسا إن الإسلاكيسية وهي نقطة مد إسلاك كاسوا مد وحنا عدينا ينسلك هذا الحديث هنا إلا مثلا بمثل وينسلك هذا إلا وزنا بوزن وينسك ميزان نغنى سواء بسواء يعني وين الشيء إسلاك هذا وأو نكل بدن نكل بدن الشيء يسكم مثل كيف سنين كاسوا قلو حديث كهرة عمر بن الخطاب سنوح الشيء إن مكة ولا خلقات حديث كان لفت سنوح الشيء إلا هاء وهاء وهو يهو أما هو إنك المجلس كله وتشودي وحلوك الإبسني ومركب روك القطع حديث كنوع كشجع سجنا إلا يدا بيد marka laba shardu baa kuwaas laba shardu waa xadiidka shay xadiidkan dambe wuxuu sheegayna isla kaala illa mithlan bimithlin wala tushifu ba'daha ala ba'din balkeed barka kale ha ka ziyaadinina ha isla kaala labada shay isku yibsanaya ha noqdaan laba shay oo islaeg xadiidka horena wuxuu caddeeyey in marka la kala qaadanayo haa an wahaa marka labadii shay ee isku jinsiga ee la isku yibsanaya ee lixdan shay ka mid ah waxaa gelaysa riba alxuml haddii ay islaekaan waayaan كون سلك هذا وين أمهن جدا لحدا سوي لحدا وحكى المياه لها لشيني يا مسلم أهل الشيني أهل العلم قصوا خلاف أهل العلم قال غار كم إذا وحي الشيغان إن لحدا سون إيه هو بقشو وحكى هو بقشو شعب المجف لحدا مسكو شعب بريود القلساوي وحاول نوف نفات القياس قال القياس كديدي ووجه الريان ظاهر يض جماعة من أهل العلم نقول رعين فعوص بقى كملا يا جماعة من أهل العلم وحكى لك من الصنعاني وسنحو شيء مركا أيوة إلى هذه اللحظة شيء بجار قطهاي رواض وحكى له الجلسة هذا يرات مجرد جمهور كل واحد هذا رواض intan rasuul ku cadeeyay calayhi salaatu wasalaam oo sheegay iyo qaar ka loo qas qaadanay ku xiraa loo qas qaadanay ciladii baa iyaguna soo khilaafay qolow waxyiida marka lixdan shay wuxuu kala qaadan laba qaybo iyo marka cilal ku khilaafan aqwaal far badan iyo qaab isku khilaafan ugu jirto ibn xazm kitaab muhallaha oo aad iyo aad uga waramay qolow walba wuxuu keenay wax yiraahdeen dadana qolkooda waa ka warramaya waa yacni waa baatil garanaya wax leeyahay qolkaas waa baatil weyn isaguna waxa uu leeyahay lixdaas unbay gashay wax kale ma gasho marka ay waxay yidhaahdeen lixdaasha ee xadiidku uu sheegay wixii dahab iyo fida waxa loo qiyaas qaadanayaa wax alle wixii lacag ah lacag anwaaceeda oo dhan keedii dahabka ahay keedii fidada dahabkii fidadii iyo dirhamkii iyo diinaarkii kii dhagax laga sameeyey kii shiinka laga sameeyey kii warqada laga sameeyey inta wixii lacag la odhanayay oo dhanba waxa gelaysa waxa ribadu waa gelaysaa bijaamici samaniya cilada ka baxaysana waxay waa lacag dhahabkii fududu waa lacag waxa la wixii lacag la odhan jirayna waa raacaya kii diinaarkii dirhamkii kii dhagaxa ka samaysnaa kii shiinka ka samaysnaa kii warqada ka samaysnaa intuba ribadaas waa gelaysaa marka haddii la isku iibsanayo labo isku jinsiya ribo fulli waa geli doontaa haddii kala dhaba kala bataan haddii marka labadu kala jinsi ay yihiin oo ama ahay gashana waxay gelaysaa ribo ribo nasiyaa la odhan jiray marhadaas taa ka mariya wixii intaa ka soo haray sidaa shaciirkii iyo timirtii iyo burkii kuyagu noocaasi ana iyo milixdii waxay yidhaahdeen waa cunto kullu matcuumin shay kasta oo matcuuma oo la cuno oo cunto ah waa gelaysa markaa ribadu waa gelaysa dabeetana sheega matcuumka ee la cunayo waxay u kala qeybeen saddex qaybood waxay yidhaahdeen maa yuqsadu bihi acaam wixii loogala jeedo cunto ahaan loogala jeedo iyo walquut shay cunto cunto ahaan in la cuno loo yani loo qasdiyey sheega waa la cunayaa waana la kaydsanaya waana la quudanaya sida burkii iyo shaciirka oo kale burka iyo shaciirka waa la cunaa waa cunto waana la quutaa waa keedsan kartaa oo degan kartaa marka waxaa soo gudagelaya shay kasta oo noocaasoo kala lamid buu noqonaya sida haruurkii arabakhidii bariiskii qamadidii waxyaabahaasoo dhanba soo gudagelaya marka iyagoo ribaa gelaysa wey marka iyagoo isku jinsi haddaan isku iibsanayo waxaa gelaysaa ribaatii rabalfadl iyo mid loogala jeedo tafakkur sida timirti oo kale yacni cunto ahaan iyo quut ahaan looma cunayo laakiin waxa loo quudana loo cunaya tafakkur waxaaso iyadan loo qiyaas qaadanayaa shay kasta oo tafakkur sida zabiibka oo kale ayaa loo qiyaas qaadanaya waxay yidhaahdeen lamid buu noqonaya nooca saddexaad waxay yidhaahdeen waa wax cuntadana lagu hagaajiyo dawaahaanna loo isticmaala jirkiina dawaahaanba loogu isticmaalaya jirkiina dada jirka ugu baahay dawahaan buu isticmaalaya cuntadiina uu qurxina sabo wanaajina sida milixdi oo kale milixdu cunto lama cunade dad kilo milixa cuntid oo dhimanasa cuni kari mays marka laakiin yaani waxa cuntadii waa lagu hagaajinayaa waa sheega cuntada lagu hagaajinayo jirkiina marka uu taraya ama lagu daween karayo sida zinjibiisha oo kale habbatu suudaaga oo kale in ku yagu nagaas cuntada dadad ku darsid oo ku qurxin doonta sidoo kalena jirka hada loo isticmaalo dawaha walaa loo isticmaal kara marka ku yagu noocaas kala iyadana ribadii waa galaysaa bidhaanay hadal isku yimsanay maxala zinjibi lagu yimanayo waxa ribadii raba fadlo galaysaa marka sidoo xaan nooc bay u qaybiyeen ahlu cilmi qaarkii wax dhamayna shay kasta oo la miisaamana waxa galaysaa ribo waxa loo qaas qaadanaya dahabkii fidadii shay kasta oo la miisana cuntada loo qaas qaadanaya shay kasta oo la miisana waa caynkaas ribadaas iyadana galaysaa marka waxa weeyaan adigu qowlkaasina waa jiraa وانا كلي وي حجيني انا اهل علمي قاعد لفر بدنا كل حجيني كي من حزب لفتيسو وقول هذه هذا حب بدنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال برسول قيم عليه الصلاه والسلام بتمر تمر بو كان برني تمر في عم بو كان تمر كان برني عندنا حديث كاين دافي حديث كان هراء يا أبي سعيد الخدري لا تبيع الذهب بالذهب لفظ قد ضمبه وفي لفظ إلا يدا بيد يا لفظ قد ضمبه وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء لفظ عصر لبضى لفظي ومن أفراد مسلم وليس على شرط المصنف مسلم بالك اليومي ما هو شرط المصنف وحوين بخاري موسى ساري يعني لبضى لفظ قد ضمبه إلا يدا بيد يا وزن بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ومن أفراد مسلم نبه على ذلك عبد الحق في جمعه بين الصحيحين وأساس كلا ابن الملقن كتاب في سيوسن كشري إعلام الإعلام بفوائد عمدة الأحكام جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال برسول كويم بتمر برني تمر وناكسن بو كان تمر برنيه ونوع تمر تكمد ويان ودار الملا وحنا كمد تهي أجود أنواع التمر تمرت أنواع الكوغف عن ويان أما دين أيضا قولا سنينما مديننا وكو معروف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا كم حجتك كانتي قال بلاله حولي كان عندنا تمر رديء تمر حنبان هاي سني فبعت منه ساعين لبس صعبا كئيبي بساع صعبا كسيب سني فبعت منه يعني تمرت حميد بان كئيبي بساعين لبس صاع أو تمرت حنى ايان ايبي تمرتي انا وناكسنين بان ايبي بساع صعبا كو ايبي تنع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم نبي جلاله سوق وطوعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جلاله يقول عند ذلك اوه اوه وكلمة للتوجع والتفجع والتحزن اوكو مرق اهد ارنو لا اضحما وكشو تحمل اهين اه يعني اهد بان اضحما هاو كلمة اوه يعني وحا ويان يعني وانكحوا مهيوين او وهن ولا قلها عين الربا ربا اللفتة دي ويان عين الربا ربا اللفتة دي ويان لا تفعل عينك هياري ولكن اذا اردتها يا شمالك الدونتين ان تشتري ايه ايبي ستيت فبيع التمر تمرت ايه ببيع اخر ايب كلكو ايبي ثم اشتري به لتلكو ايبسو تمرتك الدونتين كوسو ايبسو يعني سورة دو ثامس تمر وهاكسن برسو فوقها سوري تمرت حاجة كانت إذا سوري تمر حمد بان هيسن يو تمرت حمد الله بصا عبان إيبي ساعة تنفسي إيس ليك بسوي كالبدايه كالبدايه لبعض شين اسكيب سنة يانا ويسكوشين سي وين واتمر واتمر لبعض واتمر وين رسولك عليه سنة وكحمة وحمر قاوة وقوشة يانا ربض اللفتة عين الربا ربض اللفتة دي وين عين الربا سيدا هيالي عطا عين ساعة تمرتها قاد إيبي لعب تقاوة لكن تمرت وصل الضارة كوزي في التمرت في عمر ولو ساعة كلية وقوصة شرطبات إيبي وحطان سيدا سباد يلي ساوي ساسو رسول كوشل عليه الصلاة والسلام مسلم حكوصة عرطي ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبيعه مرك الدولة تمرت إيبي إيبي تمرت إيبي ثم اشتريه يتنلع أكثر تمرت كوزي واي marka baalka wuxuu keenay waa laba shay oo mid waa laba yaani laba timir laba shay isku jinsi la isku yimid waa timirti wayna kala bateen rasuulku wuxuu sheegay inay riba laftay tahay waxa ku soo aragtay riwaayada qaar kamida inuu rasuulku furay alayhi salaatu wasalaam bilaal inuu furay inuu celiyo halkan laa tafcal taas baa laga faydisanayana waa leeyahay laa tafcal caynka ha yeelin yani celi weeyaan taana waa laga dhaas waxa galay dhamayaane yani waxa uu markaa uu u faray halka waxa loo cadday inuu celiyo timirtii marka qisadu inay mid keliya tahay iyo inay kala duwan tahay haddii mid keliya ay noqoto oo hal qiso ay noqoto oo mar keliya dhacday oo bilaa ka dhacday oo xadiidkan abu saciid iyo in laba jeer ay kala dhacday haddii laba jeer ay kala dhacday markii hore inaan markaa rasuulku furin calayhi salatu wasalam in la celiyo waayo beeca hore iska fasi noqdo qofkii saaxiibkiisii hore shay ka halaabun buu noqonay iyo in la yidhaaho mayaane laa tafcal tan uu yidhi rasuulku ayaaba ina tusinasaba inuu rabo markaa in la celiyo sidaasna marxawaaliyada laftii waa xadiidkuna tusinaya macsiyada weynideed rasuulku waa ka xumaa yaa rasuul u sheeg welibana inay tahay marka caynu riba waxaa kale xadiidkuna tusinaya saxaabadu ridwanullahi anhum si rasuulku u jeclaayeen calayhi salaatu wasalaam timirtii uu hayay buu qaaday kasa timirtan rasuulka ha u geynayna timir fiican u geeyo suuqii buu keenay dabetana timirtii buu iibi iyo kusoo bedeshay timirtaa kale saasuu u keenay marka maxabadii iyo jacaylkii saxaabadu ay rasuulka jeclaayeen oo ay u doorayeen anwaacda cuntada taguwaas ay u geeyaan oo ay ku maamuusaan bayna tusinasa عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب براء بن عازب أيام ويدي وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الصرف صرف كم ويدي فكل واحد يقول مذك استول لوي كم ذوحوا لها هذا خير من نكاسة خير بدن وكلاهما يقول لبنو ذوحي لها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلى هوادد عن بيع الذهب بالورق in dahab fidal lagu iibsado daynan iyadoo dayn aan bayci dahabi bil wariq in dahabkii lagu iibsado fido daynan marka wayna dayn noqonin marka laisku bedelina lacagta marka labada lacag yo laisku bedelana wayna dayn noqonin waa in markaaba la kala qaataa waroo ha kala bataan bay dahabkii iyo fidadii way kala badan waa macruuf taas laakiin maxaa la doonayaa in aynay markaa amaah gelin oo labadii qof ay kala iibsanayay barta ay ku kala iibsadaan oo ay ku kala qaataan sarifku waxa u shardiya ina kala qaato marka waxaa jirta dadkin waxyaaba fara badan ba isticmaalaanoo sarifkaasi uu ka mid yahay oo dabeetana haddana marka waxa weeyaan ribaasi ku diranayso waxaa dhacda dukaankii buu imanayaa lacag buu ka qaadanaya masalan 60,000 buu qaadanaya waa Allah wuxuu ku oran $10 ayuu qorbu oranaya $10 buu ku qoranayaa isaguna wuxuu qaadanaya $60,000 marka waa sarif hadha wuxuu keenaya $10 mamnuuc waa sarif weeyaan waxa la doonaya marka inay yadan biyad noqoto haddaad lacagtan qaadatay lacagtaad qaadato mid keensoona adigu haddaad dollar qaadatid dollar ma tucelinaysa haddaad qaadatid waxa weeyaan lacagtan shilinka ah na lacagtan shilinku ma tucelinaysaa yacni lacagtan qaadatay lacagteedii unbaad keenaysaa bedelkeeda ma keensaa bedelkeeda keentid waa sarif ribaana gelisa waxa kale dhacda in qofku marka waxa weeyaan dollar oo kale uu dhigo dabeetana lacagtaa kale loogu bedelo maalin ban yar buu qaadanayaa maya waa inuu lacagtii intu doonay intu ka sarifto dabeetana ka qaataa inta kalena ka qaataa la kala qaataa yacni yadan biyad waa amaha gelin waa kala maqnaasho wayna gelin wixii aad sarifinaysa ka qaado dabeetana meesha dhigo maalin inta doonaysa ka qaado marka yacni waa mucaamalo inagu fara badan weya mucaamalo aad iyo aad inagu badan wey siiba dumarka kuban tahayo dukaanado kale masaariifteba la geynaya marka $100 qaadasa ruux dumarka dukaankiiba geynaysaa bisha masaariifteeda halkaa dhigaysa marka wuu sarifaya maalinba wuxuu siinaya uun biilkii ka sameeya shilinkii soomaaliga ahaaya dabeetana maalinba intaasi qaadanaysa waa sarif wuu sarifaya marka waa inay yadan biyad noqoto horta waa in $100 la sarifaa gacanta laga geliya dabeetana u dhibatay talaalka dhig iyada oo markaa lacagtii ay bedelan tahay marka yacni sarifka noocyo kamid aho nagu marka waa jira sidaasoo kale waxyaabaha dhacday inta badan waxaa kamid a lacag dilaacsan oo dollara waad hiyaysaa markaa suuqa wad geynaysa wuxuu koobanaya ninkii lacagtu dilaacsan tahay waxaan kugu bedelayaa intana ka yar maya iyadana mamnuuc weeyaan waa inuu kugu bedelaa iyada lafteedii wa ma banaana yani inuu wax ka jaro maala shan door buu goosanaya shan sagaashan uu kusinaya waa riba weeyaan iyadana عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال هوادي عن الفضة بالفضة في الضوء في الضين نجيب سنة وادي والذهب بالذهب ذهب ذهب نجيب سنة وادي إلا سواء بالسواء اسكو منه قد سمويان وأمرنا وحو نفري أن نشتري الفضة بالذهب ذهب كي في الضوء إن نجيب سنة كيف شئنا سلام دون أن نشتري الفضة في الضوء إن نجيب سنة بالذهب الذهب إن نجيب سنة كيف شئنا سلام دون ونشتري الذهب ذهب كنا نكيب سنة الفضة الفضة نكيب سنة كيف شينا سنة دونا قال فسأله رجل نبوي دي فقال يدا بيد مين لك هلقاتا قال هكذا سمعت سياسا مقلي ورسولك مقلي عليه الصلاة والسلام ابن منقل يقول لي هذا اللفظ هو المسلم لفظ قال مسلم بس كده ولم يذكر البخاري قوله فسأل رجل إلى آخره بخاري مو شيء فسأل رجل انت قدم بيسا ولفظه بعد قوله سواء بسواء وهي المركز سواء كدن بيا وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا أو الفضة بالذهب كيف شئنا وحنا فري إن الذهب كيف الضوء كيف سنة في الضوء إن الذهب كيف سنة السنة مدونة يعني هذا حويان لا باش أي أو أن كل الدون والذهب كي فكيف سنة سا في الضوء كيف شئنا مر كلها ويك على بلانك تويان يعني ويك على بلان سا والذهب وكقارسين يعني في الضغي مركو هكذا بغطها بقى لكن محارسة مينا يا يان لو ماشي لو تشوي لو كرتاقين يضع الله بغان شاي مدكو ومقيا هايو يا الله هاي حالا قيل عالنا يا اما هلو قيل عالنا هذا قلنا الذهب كيبات كيني كان في الضغي بو كيني مركو وادكو كالبقرين دونتي وادكا لقارن دونتي اما هلو قيل عالنا هدي اما هاي قشو كلمة دي بجل سوي مركو ساسو اللي كيف شئنا سيدا نبدونا ام يمكن يسوي أوكي أقول ده مالي باب الربا باب كين كده إن شاء الله باب كين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الشيخ رحمه الله باب الرهن وغيره باوي هاي باو الرهن وغيره باوي هاي رهنك يا غيره الرهن وحل لهذا لغة الثبوت والدوام شيء صغا دائمك بالا إلى هذا رهن شرعها أن وحل هذا جعل مال توثقة بدين يستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر الاستيفاء من ذمة الغريم ومال بل يليا وحان الله يليا دين قفل قل لي هاي سيلوغا أو صدا أو دين تالله أيا مال كان وحل نقن يا وثيقه دين تام قنبا لغة أفسني أما لا دين شيئا للرحني لعبتيسا أيام الكوحويا لغة أفسني هدي سورة قلي ويدين وقفك إسكب بحي الدين تي لغو لها حويا قفة واحد دين سنيا وحي الدين سدي يعني شيء الدين سدي انتو ساعلين ايو شيء بقى لغة سيحين ايو وسيقول لي رهن با مخالا إلى إن با عرب قادنا يا مثلا راشد بو قادنا يا إنتو راشين كا لعبتو دي وكين ايو مال با لغسي هين ايا مال كاس مالك او صو كين مالكو كين دينتي ايا مال كي لو علني هدو كين واينا وحنا قانسا إن مال كا او كين اي لغا او صو بمعنى مال كا انت اللي ايبيو دينتي لغو لها قف كاسي لغا قوص رهنكم مركا وقاص رهنكم مركا أصل كيس هو جائز بالكتاب والسنة والإجماع كان القرآن قواس ونفسيه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض سنة هنا حديث كسنس على أيات دليلوا مسلمين تنوكوا يجمع علي لكن رهنكو ووحيا لها كان سنة يا إن قفك وكوكب صنع الله شيئا أما حويا شيء كما قلنا يوحون وقني وثيقة وقفك ملك الدين بحيه دين تبو بحيي انت هاي صورة قانا صور شيء بوسي هاي سنة يا لكا نفتي سيوكو دريس نفتي سي أي قفك سيوكو دريس ووحا وهيلة يدقناش وحي اسلي مكا مالكا سهدو كوسو نغوانا قفك دران كوزو عين دونتا هدو كوسو نغوانا مالكا سيو قفك سي دين تنساو كولم غنا دانا شيئا نكور رحنا يباد كاك بوسان دونتا سيداس أي قفك نفتي سي مكا وقود چينيا قفك سيو دين تقاطي سيدا وكالا هدو سنو وايو دين تنفسك غبحيو سنو وحاو سورة قالا شيء لغر رحنا ينو قفك اسيو وإذا روحي ما كرهن كذو هي ستأقاو إن صلاة كرو إذا هوا صورة قال حديما كأو كريوايو إنه دين تيس كبحيو رهن كنوا إلى خلقاتا فرهان مقبوضة شيء قال لك للرهنان أيو شروط يا أهل العلم كله ولدا سواء شيء قلنا إن شاء الله شروطها قارحة منها ويتم في حوالد الحوارة وحوي حديث كثير دونه يتفليس كي واقف كي ما تروح ويان حوله يسي أي بابين وما كعي يحولها دين تلقولها سقف كالغية ليه وهل حديث حديث كي مثلا وتنام دونه يشوف على شيء لا وضع لها يدك ولا جين ميت كم إذا هضم ما كمش وكبحه سيدا إذا الليل ليه يا وقف في شيء وقف في اللو بحيي يهبدي وحقف في هبيي يا مساقات كي مكا قرتين لو رابيو يا مؤاجرة دي كرا دي ويقول الله عصا كلا أبو عطا صدام شمس نسا مكا وغيره وطاويا يقول الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي اشترى من يهودي طعاما من يهودي وحاو كيف سدي عنته ورهنه وحاو رهن درعا من حديد درع حديدنا رهن بوسي اشترى من يهودي طعاما من يهودي ايو عنته كيف سدي من كان مقع عيسى ومارتي ويسو خلافين اهل علمه مقع عيسى مثلا قالوا شغي مثلا نكوى ني يهوديا على اي حال ني يهوديا ايو كيف سدعونته وعفو سارتي في صحيح البخاري ان اي عنتلا سيحيط شعير يعني هاد بيحي صدا بصاع 30 صاعا صدا صاع بمكاكا قاطي او شعير مكو قاطينا ورهانه درعا من حديد درع عيسي حديد كهاي برتاها الدقالكو كوكاليي دير عاصبو رهن أسي وواد قميس اللي حضرنا يو درعو وحلقة له حديد علي ويس هايستا وقفكو وحوحنا وقت الدقالكا وحنوكي لنا يهوكي يعني الدقال سيفتي وحيوهنا مثل بعلني وبرويان دير عاصبو لهاو رهن أسي وكان رسولك عليه الصلاة والسلام نكي هو قصيب سيدي عن تلاس دينه وقصة وقات العدم سيني والدين سيدي ما كان رسول نكي هو قصة ماذا دين تيس دري عيسي برتها وسي يحوى الرهن وسي هاي سيدي تكو كينا يو لع مكا راتان كاقاتي كايب سيدي تكو سي علينا يو محويا شعير كاسي العدتي سي تكو كينا يو شيئا كادي سيدي درعا أسي هايسو ورهن رهن بوليو مرحن وحصار وطي حديث عائشة رضي الله عنها إن تري رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي درعي سنة ورهن وهستني يهودية يهودية وهستي رهن مركا واحد سنة رسول صلى الله عليه وسلم زهدي جسي يا الدنيا ده صدق وها مركا قف الدنيا ده وصعد وسكت بره ليا والدنيا فربنا هيستا إنه ناهين حيا بها مركا يبقى أنا كسبري عليه الصلاة والسلام مركا وحوك أنا باب ورهنه من ورهنه درع من حديد مركا وقعت شعيرتي يهادي عنتدي الدين وقعت وحنين كي سيي طلاب أوديبي درع أوديبي سي وهايستو مركا الله كان عنتدي سينا حويان ودرعي سوديو فرهن فوقاس فإنه ثابت في السنة سنة أخوية حديث وقع ونفسنا يا أهل العلم رهنك آيات قرانك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فصفر كسك انتهين أو أيضا حلين قف حلينك لقرا رهن لك لقاطبا قف وحلوك ليبسنيا وتمرك الديني ترتوى وحي لك لقراني ولا لقراني لكن هذا نحن نقول سفر مركي لبوت شركة تبنون نشري شيء مركي لكريب سنة يا شو هذا يبسط أي أنا راح بدي بدون توقف كودي بدون حلا شيء فيها يسنت كود كني شيء عن أن كايب سنة كاد دين سري ما هذا دين تيس كسب بحيسي شيء يا قط كنو بيبسط هذا أنا هذا كان قام بانها حديث كوه ما كان هذا قرآن كوه نقص سنة سفر كي لكن خرجت مخرج الغالي عند فقد الشاهد والكاتب الشاهد كي مخاطي يجي فقره ينشرين يا أيد القرآن كنا تسنسا سنون وحنا تسنى يا حديث يعني قف أم سافر أنا هنا الدجن أوتشوا إنه رحم كي مكا وحنا رحم كرام يعني شيء لا رحم كرام شيء لا رحم يا أهل العلم وح أشر طيان إن قدر كيس لجرني يجنس كيس يصفه ولا يحيو وين ثوى لجرني قدر كيس وين لجرني جنس كيس وين لجرني صفات الله هي نوع القرن مثلا هذا راشين ادرهنتي راشين تقدر كيس انت كيلو يو يحي جنسه هو يحي ادو بريسيا هذا قمدي يحي ما صح انا مبور صفات الله هي وانه مركه واخا ويان شيء القرن يو يحي سدوا كله قفك رهنيا الرهن كبخينيا وانه نقض قف تصرف كيس بناي اه وحق رهنيا وين مشكل لي هاي وين عقل انه لي هاي افقا غادن وين يا اهلا للتصرف تصرف كي اهل وين يا هيو وين يقف عقل له انك والله احمر رحم كريماي علي سي رحم بحين ماي سدوا كلا وين يا هي قف قان غاري ان ما يرى عرر نحو الرحم ماي وحن ورهن يا وديبي يا قف كغا تغينا وين مشكل لي هاي اما الله اغلاضي قف او اغلاضي انه شيغن الرحم شيء للرهني وحلو شرطي يا إنه نقض مما يصح بيعه شيء الرهن كله بحين يا وإنه يهاي شيء أي أصح إنسان اللي يبين كره هذا طالع شيء اللي يبين كره وين نقضه شيء اللي يبين كره صوتها هدي قفك الرهن كان بيبي ودينتي سك بحين وايو قف الرهن كهاي استا وكأوف سنة يا دينتي سي رهن كان وهايو يكقاوني بمعنى سوق جينيا وإيبينيا لعبت قفك سوق كلها وكتب وصنع يا مرح فأصد حرارة من كل بنا غنص شيء قال الرحني قفك مرك وحويان الرحني ودين تيسكت بحين كالواي وحويان وقفك رهن سدي ودين تيسي كأف صنع يصد حرارة بنا غنص وقد بنتي سكب عنك الواي شيئا رهن كواه يبين يا سو مكوا إنه مقا شيئا رهن كالله يستعمد شيء صح يسو إن لإبن كرا شيئا لإبن كرا هذا طالع وأن إيب بجليني لما رهني ما بنا نين رهنا مكا سو أو واحد سنة رهن كسو حين قنا ساعة إنه شيئا سوق أو سوق كانوا إيبيو مكا sidoo xaalad uu maray waxa weeyaan inuu deyntii ku lahaa iyo sheegan uu raxnay isgoosta intii uu ku lahaa oo markii uu biin uu kala soo baxay wuxuu wada qaadanay ninkii lahaa raankan u dhiibay ee deynta qaatay waxa uu ma soo halayaan deyntiisii uu qaatay iyo waxa isku go'ay sheegan markii uu raxnay markii la iibiyey xaalada labaad in sheegan uu raxnay uu ka qiimo badan yahay shaygii uu deynta u haystay inta markii la iibiyo lacag ka soo haraysa tanan deynti markuu ka goosto waxba soo haraya shayga waxaa soo haray waxa iskale ninkii alaabtan raxnay ninkii markuu iibiyo wuxuu ka goosanaya inuu deynti intu ku lahaa baaqiga soo hara wuxuu siinayaa ninkii raxanka lahaa iyo in marka waxa weeyaan ninkan deynta ka maqnay ee ka fara badan tahay ama ka qiimo badan tahay shaygan raxanka u haysta uu iibiyey deyntii buu ka goostay weli baaqiga u harsan baaqiga u harsan deyn qofku ku noqon ku maqan oo mutlaqu bay noqonaysaayo waqtigu helo marka uu soo bixiyo ayay noqon saddexdaa xaaladood bay noqonaysa marka deyn shayga raxanka ahaa qofku deyntiisi uu ka oofsanayo saas bay noqonaysa raxanka hadduu yacni shay lagu intifaaci kariya uu yahay waa in isku waafaqaan labada qof ee ka wax rahnay iyo kaloo rahnay maala nin baa neef geela buu rahnay rahan u bixiyey intuu nin ka qaatay maala ama hawruka ka qaatay intaas kiish oo hawru ka qaatay intuu u keenayo deyntaas kasoo bixinayo ayuu neef buu u keenay wuxuu rahan usii hayso neefkaasi intifaaciisa inuu dhaansado uu dhaanka ku raro inuu reerka uu ku raro inuu waxyaabo kale uu ku qabsado uu ku intifaaco waxay ku xidhan tahay laba arrimood kow in isla ogolaadaan saaxiib ninkii markaa rahankan lahaa ee soo rahnay rahanka ugu dhiibay ninkan iyo in uu nafaqeeyo qofkii dhawrkan inuu nafaqeynayo uu nafaqadii uu siinayo isaga markaa ku intifaaci karo hadduu nafaqeynayo weeyaan oo qofka nafaqeynaya caanihi shaygan uu hayo caanihiisa iyo marka waxa weeyaan iyo intifaaciisa kaleba waa yeelanaya hadduu nafaqeeyo shayga la rahnay wixii kasoo dhasha ee ka yimaada ama xaggiisa ka yimaada waxaa iskale uun ninkii marka waxa weeyaan rahanka iskalahaa markii hore saaxibu rahn ayaa yeelanaya waxa weeyaan masalan nin baa wuxuu rahnay wuxuu rahan uu dhiibay hal hashi baa dhashay marka hashan dhashay waxaa iskale ninkii markii hore neefkan lahaa rahnay kan loo dhiibay rahanka u haystaa isagu dhalaha hadhu markii deynta uu soo bixiyay ninka hashan iyo wixii ay dhashay saa qaadanay odhan maayo inta ranka ahayd ee aniga nagan hayayo deesan aagtii ku dhashayo ana qaadanay abuu heshaas miibta heshaasun qaada odhan maayo iyadoo waa socoto bixiya marka shayga la rahmay hadduu yahay shay kobcaya wixii markaa ka dhasha ee kobca waxaa isleh saaxib rahn baa yeelanay raahi ninkii rahnay ya qaadanay waay marka say maskamada rahan ku jiraan ka xadiisu kaliya ana sheekhu رسول الله اشترى يهوديا عاما وراه درع الحديد ونفسنا يا حديد رهن كان مركه لغا يمادو ان من كغالدا لما معاملان كرو يهودنا صح لما معاملان يعني روحنا لغا يمين كرو الا وحي شرعي ودي مويا ادي كو يمادو كيبن كرتادو واد كينا هدا ردو كو سدو كسيب سنه صح واد لما معاملان كرتا غالدا واد كيبنيسا سيب سنه صح cilmi ka reebeen cilmi kasoo reebeen daalka muxaarika ah ninka kula dagaalamaya gu riday waxbana keybsan maysi waxbana keybin maysi kaasi kasoo reebe laakiin kii aan arkaa xarbiga aan ahayn kula dagaalamayn ina dagaalku idin ka dhexaynin ama yuhuud ha noqdo ama nasraani ama gaal kaleba ha noqdobee mucaamaladu waa banaan tahay in lala mucaamaloodo oo waxnaad waxay hadday wax iibinayaan aad kasoo iibsatid hadday wax kaa iibsadaan aad ka iibin kartid xataa ahlu cilmigu waxay sheegaan shirkado kale marka soo waramayaan marka shay la wadaagayo inana shart ahayn dadka shayga wala wadaagaya inay noqdaan muslimiin maa shirkad hadda la tacsiisiyo oo shirkad la sameeyo lacag laisku darsado nin gaale hadduu lacag kugu darsado oo deetana ina shirka noqotiin oo yeelatiin way banaanta intu maalkiisas xalaal yahay oo la odhan maayo waxa wey nin gaala waxba kugu darsan maayo marka gaaladii wala la mucaamalan karaa taas waa qolo waxaa kale halkaa ka muuqato inuu nafsanaya inay banaan tahay mu'aamalatu man kana aktharu malihi haram ma lam yu'lam aynu al-muta'amil bihi annahu haram qof malkiintiisa badan haram tahay ama inuu ognahay inuu ka gudbay xoolo iyo xaalad labadaba ay leedahay qof xaalada saarad iyo gaaladiiba iyagu xalaal iyo haram kale in ribadii bay qaadanayaan ay ku muamalanayaan khamradii bay iibinayaan khinziirkii bay yaani xoolahoodu waxa weeyaan xalaal iyo haram hal ku soo gelay ma fiirinayaan iyagu marka qofka noocaas kale haduu shay xalaal u iibinay ama raashin u iibinay ama dhar u iibinay waxa weeyaan adoo odhanaysa dharkan lacagtu iyo raashinkan lacagtu geeyaa halkee buu ka keenay ma lacag xaaraamaba ma lacag markaa xalaalaba yacni sheygan aad iibsanaysid bad fiirinaysaa sheygan aad iibsanaysid hadduu laftiisu iyo shay xalaal ah isna uu iibinayo waad ka iibsanaysaa inta aan la ogeyn sheygan markaa lagu ninkan uu ka shaqeynayo inuu xaaraan yahay hadduu xaaraan barx tiran uu ka shaqeynayo da waa laga iibsan maayo waxna laga iibin maayo haddii laakiin uu xoolihiisu isku dhex jiraan xalaal iyo xaaraan adugu xalaashaa waad ka iibsanaysaa wax xaaraantaana ka iibsanaysaa waxay ahlu cilmi uga kala sheegeen gaalada hubka laga iibin maayo gaalada hubka laga iibin maayo hadda dagaalkii hibka laga iibiyo dee waxaa laga yaa hadhow dad muslimiinta inuu marka wax weeyaan uu ku dhibaateeyo laakiin daigu waa laga iibsan kara gaalada waxaa xadiiskuna tusanayaa halkan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sheeganay zuhdigiisii yaa diinidan iskaga zaahiday oo iskaga tagay oo uuna marka waxa weeyaan iska dabarid ahayn rasuulku sal allah wasalam zuhdigiisu markaa de markii ka waramayaan saxaabada radwan llahi calayhim aada iyo aada markaa uga waramay waxaa ka mid ah inaan bilo isku xigaa gurigiisa aan dab laga shidi jirinba gurigiisa dabba lagama shidi jirin markaasaa caashe la weydiiyeyo waxaa lagu yihi maxaad ku noolaan jirteen markaasaa waxay tidhi alaswadaan labada madow biyaha iyo timirta biyo timir ma ku noolaan jirin dabba lama shidi jirin marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam adduunyada maali wala dunya maa ana ilaa karaakibin istadalla taxta shijaratin uma raaxa watarakaha waxaa arkeen saxaabadu maal maalmaha ka mid a isagoo markaa cawd ku jiibsaday deetana cawsha mar cawda mar kasoo toosay jirkiisiiba raadiso raad bay ku samaysay waxaa rasuulka ilaahay w haddaanu kuu samayn lahayn furaashaad ku seexatay way wanaagsanaan lahay fanaaniyaa diyad maxaana kala galay anagu adduunyada waxaan isku nahay sidii nin socotaa oo geed weynu harle kusoo baxay deetana hoos harsaday deetana ka carraabay nin socotaa geed wanaagsan oo har fiican leh hadduu yimaado u yar harsado isku ilaawi maayo oo socdama halka iska fadhi un waxbaa ha soconin be u ku yar nasan doona dabeetana wa socday waa socota leena saasoo kale isku nahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحول مطل الغني منك غنيك العلمتس ظلم وظلم ويان وإذا أتبع أحدكم مدكين الراعي على مليء مدوحة فليصبح الراعي مطل الغني المطل وحويا مشتق من مطل الحديد ida darabtahu wamadadtahu liyatuul marka xadiidkii la garaaco ee loo garaaco inuu dheeraado dhar uu sameeyo ayaa asalkeedu weeyaan akaas waxaa lagala jeedaa qofku inuu diido wax xaq loogu leeyahay inuu qofku diido xaq shay loogu leeyahay inuu bixiyo oo laga doonayo inuu sheegaa bixiyo ayuu qofki ka meeraysanaya u diiday markaa matlul ghani wuxuu doonaya inuu cumar dhar samaysa isagoo bixin karay ninka qaniga faqiirka aan ahayn ee xoola haysta inuu qofkii wax ku lahaa ama diinta lagu lahaa qofkii uu celceliyo oo cimro dharar ka samaysto u yidhaahdo beri kaalay saadama kaalay bisha ay kaalay taahilaya kaalay yacnii celcelinta noocaasoo kale qofka xaqii lagu lahaa inuu bixiya unuu bixinan isagoo helayaa dulmin weeyaan dulmi weeyaanoo dee waxa weeyaan dulmiguna wadcu shay fii hayri maxalli yani qof daalimo weey qofkaas maxaa dhacaya yuxillu cirdahu wa cuquubatahu waxaa banaanaanaysa in qofkaas la ciqaabo oo cirdigiisa wax laga sheego nasib cirdigiisa waxba laga sheegaya qofkii xoolihii uu marka ku adkaado marka inuu caynkaa sameeya maa waa inuu xoolihii iska bixiyo wey ciqaabka mutasanniya waxa weye in la xiraday xabsiga loo taxaabo xoolihii uu bixin waayey isagoo heli kara inuu iska bixiyo waa la xiray وإذا أتبع أحد مك مد كنا الرعية على ملي مد بوحة يعني مد الدون هاي صح الضالة الرعية والله يا هلا لعبت هذا يقول له هم الكقاء هم البنكور الشيء فليتبع الرع يعني نبدأ دين كل هذا هاي لأن وين عد كل الكور الشيء نسي ما كوا حوالا دي ويان حوالا دي ما أصلا إنه قالنا لعبت الشيء صدري وقف دين لقولها وقف كل دين تكور الشيء ونقل دين من ذمة إلى ذمة بدين مماثل له نقل الدين دين قف له اللي يحب الله رأي وحلور رأي قف كره ودين له اللي يحب الله قبني دين تعالى مدى يا الله رأي وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع معنى الحوي مثلا لابن بدين سكولها nin baa deyn ninku lahaa dabeetana ninkiiba uu imanayo xulay deynta uu u baahanahay uu xulay deyntii aanu fahmahay waxa kugu wareejiyay hebel deynta ka qaado hebel deyntii sidoo kugu wareejiyay ka qaado marka ninka dambe ninka lagu wareejiyay maxaa shardi ah inuu yahay nin waxaysta nin faqir ah uu aan haysanin haddii kugu wareejiyay ku dhahay bandeyn ku leeyahay hebel kan ku wareeg oo lacagtaad ugu lahayd ka qaadso u yimaado oo hebelow waxa weeye ninkan lacagta aan kugu lahaa si uu yiraahdo tani aan waxba aad ka helin ba weeyaan marka wala sanama uu ku meerinayaa marka qofka uu kugu wareejinayaa waa in uu yahay qof wax haysta cala maliin mursul fi qof wax haysta uu yahay adan waxa ka soo baxay imisa qof saddex qof soo ah muhiil iyo muxaal iyo muxaal cali saddexaas ka soo baxayo muhiilku waxa weeyaan وقفكي ما كان حويان ان لو ورجيني محيل ورجيه محال لو ورجيه يم حال عليه شي واحد لو ورجيني محيل كونكي دينت لها ويان قفكي دينت كو لها كي لو ورجيني اي قفكي دينت لو لها اي كي دينت لها اي كي دينت لو ورجيني سوا قلمش كصبحي وي marka waxa uu shardiya qofkan kale lagu wareejinayo inuu raali ka yahay inuu qofka la wareejinaya inuu raali yahay labada qof marka hore deynta isku lahaa in labada barkal raali yihiin ka lagu wareegaya culimadu shardi uma dhigin inuu raali isagu noqdo labada qof ee marka hore deynta isku lahaa muhiilkii muxaalka ah labada qof ee marka hore deynta isku lahaa in raali ay ku yihiin in marka haday ninkan la wareejinay inuu raali ku yihiin inuu deyntiisa ku wareegay ninka kale haduu ilaaha uu raali ku meeyo deynti ninka uu doonan maayo adigu ma kugu leeyahay haduu lacagti ii keen isagu marka xaq buu yeelanaya wey xaq buu yeelanaya laakiin haduu raali ku noqdo kaa uu ku wareegay waxba la weydiin maayo isaga waxa la leeyahay inuu deynti iska bixi yacni kugu wareegay muxuu ahaa oo si isaga waxa uu shardi ah kaa lagu wareegay waxa uu shardi ah xoolaha la weydiinayaa in ay tahay deyn isagana lagu leeyahay marka micnaheedu waa saddex nina deyn isku leeyaan adu ninkan baa deyn ku leedahay ninkana ninkaas buu deyn kusii leeyay adu ninkan baa deyntii weydiisatay deetana uu ku wareejiyo wuxuu ku yihi hebel baan lacag ku leeyahay hebel ka qaado marka waa in ninkaa lagu wareegayaa waa inay deyntu ay ku sugantay isagu deynta uu deyn waa inuu ku leeyahay deyn mi sugan tahay taasoo qabo waxaa kala dhici kartaa marka taabakay tahay raalahasho xaliga weydiin waxa kala dhici kartaa in maala qof ay mucaamale leeyihiin oo kale noqdo dabeetana uu ka wareejiyay buu ilaahay hebel baan lacagt kugu wareejinayaa hebel lacagti ka qaado deysna u raali ku noqdo deysna ay noqoto ninka lacagtii uu sidaa ku bixiyo laakiin waxaa shardi ah oo ugu muhiimsan in qofkan lagu wareegaya ee waxa weye deynta marka dambe loo doonanaya in isagana deyn uu ku leeyahay ka wax wareejinaya taasaa shardi shuruud kale kale culimadu way dhigeen waxaana saaloo leeyahay haddii qofkan aanad deyn aanad ku lahayn haddii qofkan ku wareejinay qofkan uu waxba ku lahayn qofku waxa laga yaaba ninkan xuquuma hayo laakiin markuu ku hayo xooli uu hayo bixinaya waxaan ka bixinay diinta lagu lahaa marka waxyaabaha kale shuruud uu sidii waxa kamid ah labadan deyn ee leeyahay waa inay isku jinsi yihiin ama ninkan daraahim baad ku leedahay ama lacag baad ku leedahay kan kalena waa in lacagta lagu leeyahay hadduu kan kale isagu raashin ku leeyahay oo raashinka uu rabo inuu soo bixiyo raashin ku wareegi mis waayo deyntii baan isku mid ahayn aduu ninkan ku wareejinaya waxaad ku leedahay lacag shilimaan baad ku leedahay isna ninkan wuxuu ku leeyahay raashin buu ka doonaya inuu keeno marka haddaan ku wareegto raashin buu ku siinaya adiga adana waxaad u baahan tahay lacag marka yacni waxaan deyntii baan isku jinsi aan ahayn xagga miqdaarkan way iska mid noqdaan baa leeyahy ninkan haddaad adigu boqol ku leedahay waa in ninkaasna isna boqol ku leeyahay iyo wixii ka farabadan hadduu konta ku leeyahay adan ninkan boqol kule kula ka qaada lacagta hebelba ku wareejiyey oo kii kula konta bii kulaa konta kii hoo de konta kalaa ku baaqiya iyadoona ma soconayso waa inay lacagta noqoto maxay mid isku miqdaara xagga yacni miqdaarkan way iskaga mid noqdaan oo haddaad boqol ku leedahay isna ninkaa kale boqolka ay wax ka farabadan ku leeyahay haddii boqolkii ka yaraato dee wax noqonaysa haddana kii marka lagu soo noqoto iyadoona saasoo kale wey xagga waqtigana saasoo kale xagga waqtigana way iskaga mid noqdaan labadi deymood oo sidee iskaga mid noqonayaan waxa weeyaan aduu ninkan deynta aad ku leedahay waxay ku eg tahay bilka bacdi isna saasoo kale waa ina noqotaa xagga ta'diinka iyo xuluulka waa in isna bisha wixii ka dambeeya uu ka doonayay ninkan hadduu ninkan uu qabtay sanad inuu ku keeno gudihii ama hal sano aduna ninkan hal bil aad u qabatay dabeetana uu kugu yidhi hebel ku wareeg hebelkaad ku wareegtay markaad bisha dhamaata u doonato tiraahdo lacagtii sii liukaasa wareejiyey oo uu ku yidhahdo aniga sanad buu hebeli qabto de sanad kuma ku bixinaya waxaa waxaa ka imanaya marka nisaaci dadba ka imanaysa marka waa inay xagga waqtiga isku mid noqdaan xagga waqtiga ma waa inay isku mid noqdaan haddii iminka la bixinayo iyo haddii ta'jiil tahay oo dib loo dhigayo iyana xaggana waa inay isku mid noqdaan labadan xaq ee la isku wareejiyay labadan waa inay macluum noqdaan waa inay wax jahaaleyn ku jiro waa sidaas waxaa kale ahlu cilmiga tilmaamaan marka qofkii la wareejiyo qofkan wax wareejiyey ee ninka kale ku wareejiyey isagu beri ma noqonaya dimadiisa ee iminka deyn baad ku lahayd uu ku kaxeeyey nin kale kugu wareejiyey wuxuu kuuli hebelkan lacagtii aad igu lahayd ka qaado waayahay baa tiri kii kalena waayahay buu isagu deynbaad deyntii aad ku lahayd waa kale waa ku wareejiyey isagu beri ma noqonaya oo hadhow toole waxba ku yeelan maysa oo saasuu beri ku noqonaya miyaa culimmada in fara badan ka mid waxay sheegeen siiba culimmada shaaficiyada oo kale waxay tilmaameen in marka waxa uu beri noqonay oo hadda tole ninkan haddii lacagta aad ka weydid inaan isagaan ku soba noqon karinba isaga laguma soo noqonayaba isaga laguma soo noqonayo iminka labadiinan unbaa mucaamalanayo ninkaasu maadu xoogii ku leedahay kana sugaysaa u hadduu kusiiyo hadduu kusiin waayo labada hadduu kusiiyana xataa hadduu kusiin waayona isaga unbaad ashkitaynaysaa u ninkii kusoo noqon mayo sidoo odhanaysid war ninkii aad igu wareejisay waxba waa isiin ma waayo ma odhanaysa marka yacni taasna waa sheegay culimmada shawkaan laakiin waa khilaafsan yahay oo isagu waxa uu leeyahay hadduu qofkii ka waayo wuxuu kusoo noqonayaa ninkii waxa weeyaan ninkii wareejiyey buu u imanayaa dabeeta ninkii odhanaya lacagtiisii ninkii waxba waa ka waayay saasuu isagu tilmaamaya hadana sheekh abari wuxuu yidhi qola isqabsatay baa iskuga kaa timid saddex markaa waxay ahaayeen dee sanoo kalea dhacday u is wareejiyeen nin baa nin lacag ku lahaa deetana kan kalena kaa kalu lacag u dhiibtay isna markaa u hayay intuu u yimid ku yidhi lacagtii intaa ahayd lacagtii intaas ninkaas un kugu wareejisay marka labadi nin istaqbilsiyey isagu oo ka dhex baxay marka ninkii lacagtii ninkii mu qaadan iska noqdo wuxuu tihi waa kusoo noqon mataa ka qaado intuu soo usoo doonmar bu ninkii lacagti miyaad siisay oo min kuusoo doonto yihi maya badu lacagtiisii suu lacagtiisii kiibaa yimid ba soo wareejiy wuxuu lacagtii ninku kaa ballameeyey sii suluwo kii hebel yimidoo lacagtii u qaatay ma garatay deetana halkii waa lasku qabsaday marka xukunku muxuu noqonaya marka la eego mahabkii shaafici lacagtii lagu yeelanayaa kan dambe marka waxba isugu ninkaa yimaadeen iyagoo is haystaa deetana waxaan xukunku ku saarnay buu yihi ninkii dambe ee lacagta bixiyada lacagta lagu leeyay maadaama ninka marka hore lagu keeno lagu taqabal siiyey lacagtii inaad bixisid maaheen waxay ahayd inaad tidhaahdid ninkiiba lacagtu haya ninkaasna sina aad igu wareejisay oo sidaa wey مطلول غني ظلم منك غنيا مرمرنتي ظلمي ويا وإذا أطبع أحدكم على مالي مدبح أمرك مدكنا الرعي فليتبع حرا ويعني حواليه هكذا هذا إني فقير يا هنا يونك دا بتجي يعني وحويان إنك فقير كا وحبك هي لميس وحديث كنا تسنى يا آيك هلا قفك هدي ويا هاي قف معسر وحبا أنا هي سنين إلا قصو قي قفك هدو معسر ولا قصو قي يعني وحويان انتو هليو وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة هدو قف هليو يا هينا إنو دين تسكب عيوانكس سفل قبل أن يوحي قفك معسر كا هدو قف دين تكون لنو غنية ويا هاي إنو كضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغنبي إله ولا من أدرك ماله وفي مال كيش سوغارة بعينه سوغ سيدي سيا عند رجل من أكتب سوغارة إن كان سوقت أفلس كعي فهو أحق به من غيره سيغيرك وغمضا حولها من أدرك قفك صحة للا ماله مال كيش قفك صحة للا قفك حرا بعينه سوى سيدسي وحوان اسكي بدلين عند رجل اكتي كهرا قد افلس او انسان اما انسان اكتي كهرا كاسو قد افلس كعي هو حق به سوى امضا من غيره غيرك سوى كم مضا اوله وحديث كانت المامة يوحي علمان يا هان حجر ضدك حولها لغا ماركتين لغا حجريني لغا حيري ضدك لغا حيري حولها وصدح قوله ضدك لغا حجريا وصدح قوله اما سيك الله هذا الله دي قبا ولا بالنور ضدك حولها حلو انه كنت صرفان لو دي دي ولا بالنور حجر لمصلحة الغير قف كان وحوله لو حيره يا مصلحات عيد كلا ليلة مصلحات نفتي سامها ومصلحات عيد كلا ليلة وعوي وكيم مفلس كهاي كعي وحوله لقى حجريه لقى يعني لقى حيره حوله ولقى حيره يا لمصلحة الغرماء ضد كدين تقول مصلحات أي كل ين أوجد بحوله لقى حيره يا حوله ولقى حيره يا ولقى توتشينيا وحنا لقى توتشينيا لمصلحة الغرماء ضد كدين تقول مصلحات دود أيام لغة تشيني وواحد الرواح والله هم قدامه كعي كعتنهم عند الحويان ما كان وهاي يدين تلقوا لا يدين تلقوا لا يوفربان ما كان هادو أنت وهاي وكسي تصرفوا يدين تلقى حتى لغة إنه بعكر بواي